Book 2 69 توچشرا بغورا يحتاج يريد يشيچغن شيغون أحتاج لسرير. س بكور سيشيچاغ. أريد أن أنام. س ستشيه سويغ. هل يوجد هنا سرير؟ مش بكور جتا. أحتاج إلى مصباح. س لامبة سيشيچاغ. أريد أن أقرأ. س سيجة سويغ. هل يوجد هنا مصباح؟ مش لامبة جتا. أحتاج إلى تليفون. س تليفون سيشيچاغ. أريد أن أتصل بالتليفون. س تليفونچ ستيو سويغ. هل يوجد هنا تليفون؟ مش تليفون شئ. أحتاج لكاميرا. س كاميرا سيشيچاغ. أريد أن أصور. س صورة تيسخ سويغ. هل توجد هنا كاميرا؟ مش كاميرا شئة. أحتاج لكمبيوتر. س كمبيوتر سيشيچاغ. أريد أن أرسل إيميل. س إيميل زغح سويغ. هل يوجد هنا كمبيوتر؟ مش كمبيوتر شئة. أحتاج لقلم حبر جاف. س ручка سيشيچاغ. أريد أن أكتب شيئاً. س زغورة ستخ سويغ. هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟ مش تحبر ручка شئخة.